بلغ بين يديك إني أنا الحق القائم القائم الذي لا أزول. صدق بالنبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة وهي التاج والنعلين والهراوة وهي القضيب الجعد الرأس الصلت الجبين المقرون الحاجبين الأنجل العينين. عيد. صدقوا بالنبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة وهي التاج والنعلين والهراوة وهي القضيب الجعد الرأس الصلت الجبين المقرون الحاجبين الأنجل العينين الأهدب الأشفار الأدعج العينين الأقنى الأنف الواضح الخدين الكف اللحية. في الحاشية واحد الأنجل العينين واسع العينين. اثنان الأهداب من طالت أهدابه وهي شعر أشفار العينين. ثلاثة الأدعج شدة سواد العين وبياضها من بعد اتساعها. أربعة الأقنى بارز الأنف. متابع. عرقه في وجهه كاللؤلؤ ريح المسك ينضح منه كأن عنقه إبريق فضة وكأن الذهب يجري في تراقيه له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب ليس في بطنه شعر غيره شتن الكف والقدم. إذا جاء مع الناس غمرهم وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر ويتحدر من صبب ذو النسل القليل وكأنه أراد الذكور من صلبه. هكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق يعقوب بن سفيان. وروى البيهقي عن عثمان بن الحكم بن رافع بن سنان حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية حتى جاء الله بالإسلام وبقيت عندهم. فلما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة ذكروها له وأتوه بها مكتوبا فيها بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان لا يبلون أطرافهم ويوترون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم. فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان وفي عاد ما أهلكوا بالريح وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. ثم ذكر قصة أخرى قال فعجب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما قرأت عليه فيها. وذكرنا عند قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قصة هشام بن العاص الأموي حين بعثه الصديق في سرية إلى هرقل يدعوه إلى الله عز وجل فذكر أنه أخرج له صور الأنبياء في رقعة من آدم إلى في رقعة من آدم إلى محمد وصلوات الله عليه وسلامه عليهم أجمعين على النعت والشكل الذي كانوا عليه. ثم ذكر أنه لما أخرج صورة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قام قائما إكراما له ثم جلس وجعل ينظر إليها ويتأملها. قال فقلنا له من أين لك هذه الصورة؟ قال إن آدم سأل ربه أن يريه جميع الأنبياء من ذلك فأنزل عليه صورهم فكان في خزانة آدم عليه السلام عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين فدفعها إلى دانيال ثم قال أما والله إن نفسي قد طابت بالخروج من ملكي وأني كنت عبدا لأشركم ملكة حتى أموت.

وعمودها الذي عليه العماد ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد. وسلفك خير سلف وأنت لنا منهم خير خلف، فلن يخمد من هو سلفه ولن يهلك من أنت. عيد فلم يخمد من هم سلفه ولن يهلك من أنت خلفه. ونحن أيها الملك أهل حرم الله وسدمته وبيته، أشخصنا إليك الذي أبهجك من كشف الكرب الذي قد فدحنا. وفد التهنئة لا وفد المرزأ. قال وأيهم أنت أيها المتكلم؟ قال أنا عبد المطلب بن هاشم. قال أين أختنا؟ قال ابن أختنا. قال نعم. قال ادنوا فأدناه، ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال مرحبا وأهلا وناقة ورحلا ومستناخا وسهلا وملكا ربحلا. يعني عطاء جزلا. قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم، فأنتم أهل الليل والنهار ولكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ظعنتم. ثم نهضوا إلى دار الكرامة والوفود فأقاموا شهرا لا يصلون إليه ولا يأذن لهم بالانصراف. الحاشية واحد: عذيت طابت وكرمت والجرثومة الأصل. اثنان: ربحلا كثير العطاء أو كثير العطاء، ربحلا كثير العطاء. ثلاثة: الحباء العطاء. أتابع: ثم انتبه لهم انتباهة فأرسل إلى عبد المطلب فأدنى مجلسه وأخلاه، ثم قال: يا عبد المطلب، إني مفض إليك من سر علمي ما لو يكون غيرك لم أبح به، ولكني رأيتك معدنه فأطلعتك طليعة، فليكن عندك مطويا حتى يأذن الله فيه، فإن الله بالغ أمري. إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا واحتجناه دون غيرنا خبرا عظيما وخطرا جسيما، فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاء للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة. فقال عبد المطلب: أيها الملك، مثلك سر وبر، فما هو فداؤك؟ أهل الوبر زمرا بعد زمر. قال: إذا ولد بتهامة غلام به علامة بين كتفيه شامة، كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. قال عبد المطلب: أبيت اللعنة؟ لقد أبت بخير ما آب به وافد، لقد أبت بخير ما آب به وافد، ولولا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من بشارته إياي ما ازداد به سرورا. قال ابن ذي يزن: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد، واسمه محمد، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه، ولدناه مرارا والله باعثه جهارا، وجاعل له منا أنصارا، يعز بهم عيد، وجعل له منا أنصارا يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه، ويضرب بهم الناس عن عرض ويستبيح بهم كرائم الأرض، يكسر الأوثان ويخمد النيران، يعبد الرحمن ويدحر الشيطان. قوله فصل: وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله.

أخبرت عن أبي الحسن علي بن إبراهيم ابن عبد ربه ابن محمد ابن عبد العزيز ابن عفير ابن عبد العزيز ابن السفر ابن عفير ابن زرعة ابن سيف ابن ذي يزن. حدثني أبي أبو يزن إبراهيم حدثنا عمي أحمد بن محمد أبو رجاء به حدثنا عمي محمد بن عبد العزيز حدثني عبد العزيز بن عفير عن أبيه عن زرعة بن سيف بن ذي يزن عن حميري قال لما ظهر جدي سيف بن ذي يزن على الحبشة وذكره بطوله. وقال أبو بكر الخرائطي حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي حدثنا العلاء بن الفضل ابن أبي سوية أخبرني أبي عن أبيه عبد الملك بن أبي سوية عن جده أبي سوية عن أبيه خليفة خليف عن أبيه خليفة قال سألت محمد بن عثمان بن ربيعة بن سواء بن خثعم بن سعد فقلت كيف سماك أبوك محمدا؟ فقال سألت أبي عما سألني عنه فقال خرجت رابع أربعة من بني تميم أنا منهم وسفيان بن مجاشع بن دارم وأسامة بن مالك بن جندب بن العقيد ويزيد بن ربيعة بن كنانة بن حربوص بن مازن ونحن نريد بن جفنة ملك غسان. فلما شارفنا الشام نزلنا على غدير عليه شجرات فتحدثنا فسمع كلامنا راهب فأشرف علينا فقال إن هذه لغة ما هي بلغة هذه البلاد؟ فقلنا نعم نحن قوم من مضر. قال من أي مضرين؟ قلنا من خندف. من خندف؟ قال أما إنه سيبعث وشيكا نبي خاتم النبيين فسارعوا إليه وأخذوا بحظكم منه ترشدوا. فقلنا له ما اسمه؟ قال اسمه محمد. قال فرجعنا من عند ابن جفنة فولد لكل واحد منا ابن فسماه محمدا يعني أن كل واحد منهم طمع في أن يكون هذا النبي المبشر به ولدا. في الحاشية واحد مقلفة النبات الأخضر اثنان مخائل كرم أو كرم تابع. وقال الحافظ أبو بكر الخرائطي حدثنا عبد الله بن أبي سعد بن أبي سعد حدثنا حازم بن عقال ابن الزهر ابن حبيب ابن المنذر ابن أبي الحصين ابن السموأل ابن عادية حدثني جابر بن جدان ابن جميع ابن عثمان ابن سماك ابن الحصين ابن السموأل ابن عادية قال لما حضرت الأوس ابن الأوس بن حارثة بن الأوس بن حارثة بن الأوس بن حارثة بن ثعلبة عيد لما حضرت الأوس ابن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر الوفاة اجتمع إليه قومه من غسان فقالوا إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى وكنا نأمرك بالنزوح نأمرك بالتزوج في شبابك فتأبى وهذا أخوك الخزرج له خمسة بنين وليس لك ولد غير مالك. فقال لن يهلك هالك ترك مثل مالك إن الذي يخرج النار من الوثيمة قادر على أن يجعل لمالك نسلا ورجالا بسلا وكل إلى الموت. ثم أقبل على مالك وقال أي بني المنية ولا الدنية العقاب ولا العتاب التجلد ولا التلدد القبر خير من الفقر إنه من قل ذل ومن كر فر